نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يخبر سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وحالاته وحركاته وسكناته وأحوال أمته قولا وفعلا وسلوكا واعتقادا، بل ويعلم أحوال جميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة وزمان، وأنه لا يعزب عن علمه ولا يغيب عن بصره مثقال ذرة في حقارتها وصغرها ودقها وخفائها، سواء في السماوات أو في الأرض، ولا أصغر منها ولا أكبر. وأنه تعالى يعلم حركات أوراق الأشجار وقطرات الأنهار وما في ظلمات البحار وما على الأرض من الدواب السارحة والطيور الغادية والرائحة، كل ذلك معلوم لديه، مكتوب عنده سبحانه في اللوح المحفوظ. ومن هذا علمه سبحانه وتعالى بحركات جميع المخلوقات، ما دق منها وما كبر، وما خفي منها وما ظهر، فكيف علمه بحركات المكلفين من الإنس والجن المأمورين بالعبادة والطاعة والخضوع والإنابة؟ ولهذا بين تبارك وتعالى في هذه الآية أن ما تعملونه أيها الناس من الأمور الدينية أو المسائل الدنيوية، خيرا كانت أو شرا، صدقا أو كذبا، قولا أو فعلا، فنحن مشاهدون لكم، راؤون لأفعالكم، سامعون لأقوالكم، مطلعون على سرائركم، عالمون بخفايا صدوركم. وهذا البيان في الآية الكريمة دعوة منه تعالى لعباده لمراقبته على الدوام في كل حين وزمان وفي كل موقع ومكان، فيؤمنون بأن الله معهم شاهد لأمرهم وعالم بشأنهم وسامع لأقوالهم ومطلع على أفعالهم. ولهذا كانت أعلى درجات القرب من الله تعالى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.